الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 22 من شهر جماد الآخرة لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 60 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة باب الجنائز أو كتاب الجنائز. ذكرنا المرة اللي فاتت مقدمة سريعة عن ذكرنا الأول قلنا الأول شرح الأحاديث الدرس الأول اللي فات، والمرة اللي فاتت قلنا مقدمة سريعة كده، كان منها آداب عيادة المريض واستحبابها طبعا قبل كده، وآداب حضور المريض أو حضور الاحتضار حضور المحتضر آسف، ومقدمة عن لو واحد توفي حد قدامه الآداب اللي المفروض يعملها معه. وقلنا أن المرة الجاية اللي هي المرة دي واللي بعدها هنبدأ أو هنقول الأعمال الواجبة بعد الموت، الأعمال الواجبة للميت بعد موته. قلنا أن هي أربعة، أو مش فاكر قلنا ولا لا، بس هي الأعمال اللي تجب للميت بعد موته أربع حاجات المفروض تتعمل للميت لما يموت: الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. كل الحاجات دي زي ما قلنا واجبة لكل الميت، لكل ميت مسلم أو ذمي، إلا التغسيل والصلاة عليه، فدي تختص بالمسلم فقط دون غيره. قلنا برضو أن الحاجات دي كلها على الكفاية، يعني على الكفاية يعني إذا قام بها البعض كفى عن الباقين، سقطت عن الباقين. ولو ما عملهاش واحد خالص مع قدرتهم وعلمهم أثموا جميعا، أثم المسلمون أو أثم من حضر ومن علم جميعا. يبقى الأربع حاجات إيه؟ الغسل والتكفين والصلاة والدفن. هناخد المرة دي حاجتين، والمرة اللي جاية ناخد الحاجتين التانيين إن شاء الله. أول حاجة الغسل، تغسيل الميت. تغسيل الميت ده هو واجب، بس هي الفكرة فيه إنه تجهيز الميت لمقابلة ربي سبحانه وتعالى، مقابلة الملكين الأول ثم مقابلة الله سبحانه وتعالى على أفضل صورة وأحسنها، أكتر صورة ممكن أو أكتر صورة حسنة إحنا ممكن نؤدي بها الميت، وهنعرف بعد كده في التكفين برضو المفروض نعمله عليها. والموضوع ده مش عندنا إحنا بس كمسلمين، الموضوع ده عند كل الثقافات التي تؤمن بوجود دار أخرى غير هذه الدار التي نعيشها. أي حضارة أو أي ديانة، حد لو حد متابع وشغوف بالموضوع ده هيلاقي ان كل المجموعة اللي بتؤمن او كل حد بيؤمن بوجود دار اخرى غير هذه الدار، بغض النظر طبعا عن المعتقدات في الدار نفسها، لكن في الاخر المهم انه في بيؤمن في دار اخرى غير هذه الدار، هتلاقي ان الميت عندهم له مكانة عليا، مكانة كبيرة في تجهيزه واعداده للدفن وإعداده لمقابلة ما سيقابله أيا كان بقى في الدار في هذه الدار الأخرى. حتى إنه حتى العبادات الوثنية، يعني في الفراعنة كانوا بيهتموا بتجهيز حياتهم للدار الأخرى أكثر من تجهيزهم للدار اللي هم عايشين فيها. وديت واحد مرشد كان قالها لي، مرشد سياحي، انه الملاحظ انه لو واحد عنده قوة ملاحظة شوية يلاقي ان الفراعنة كل الاثار الباقية عنهم كلها، يا معابد يا مقابر يا اي حاجة من انواع دي، لكن بيوت ما لم يبقى منها شيء، وقصور حتى قصور الفراعنة نفسهم لم يبقى منها شيء. يعني الفرعون نفسه كان بيعيش في قصر لكنه كان يبنيه من الطوب اللبن، طوب اللبن اللي هو الطوب الني اللي احنا عارفينه احنا في في في في, في الريف عندنا هنا، طوب الني ممكن يدهنه ولا يقصصه كده شوية ويرسم عليه رسومات، بس ده أقصى حاجة. لكن يردنيه بالحجر زي ما كانوا بيعملوا في المعابد والقبور لأ. واللي يروح هناك في الأماكن ديت ويشوف الرسومات يشوف قد إيه هم بيضعوا اهتمام كبير لهذه الدار. وفي حتى هنا في عصورنا ديت في قبيلة في إندونيسيا، للأسف أنا مش شفت الفيلم الوثائقي لكن مش فاكر اسم القبيلة أو اسم الطائفة ديت، هي وهم نصارى بس يبدو أن لهم أصول غير نصرانية، فبقيت هذه الأصول معهم. أغلى مراسم دفن في العالم عند القبيلة دي، أغلى مراسم دفن في العالم عند القبيلة اللي موجودة في إندونيسيا دي. ده كله ليه؟ الاستطراد اللي أنا قلته ده ليه؟ لإظهار هؤلاء الناس أو إظهار من يؤمن بأن بوجود دار آخرة مدى اهتمامه بهذه الدار ومدى اهتمامه بتجهيز الميت حتى يقبل على هذه الدار. فنيجي بقى لإحنا اللي عندنا بقى اللي هو ما يخصنا نحن المسلمين. أول حاجة نعملها للميت الغسل أو الغسل، آسف، الغسل. التغسيل هتيجي طبعا صفته، بس بداية التغسيل أولى الناس أن يغسل الميت الأقرب فالأقرب من العصبات، أولى الناس أن يغسل الميت الأقرب فالأقرب من العصبات. والقرابة احنا قلنا الأقرب ما قلناش الزوجية لو هم متزوج، لأن القرابة تقدم أو العصبات تقدم على الزوجية. ويغسل الرجال الرجال والنساء النساء، يعني بنقدم القرابة ونقدم جواها الرجال وبعدين النساء وبعدين القرابة النساء بالترتيب، يعني اللي أنا هقوله يعني مثلا هنقدم الأب الأول وبعدين الجد وبعدين جد الأب وهكذا لغاية لما نوصل لفوق، وبعدين لما فيش حد من اللي موجودين فوق دول ننزل تحت نقول الابن وبعدين ابن الابن وابن ابن الابن وإن سفل لغاية لما ننزل تحت مش حد موجود من دول نروح للأخ وبعدين ابن الأخ وابن ابن الأخ وهكذا وبعدين العم وابن العم وابن ابن العم وهكذا، ما فيش حد من دول خالص نبقى نروح لغيرهم من أقارب الميت الرجال، ابن عمته مثلا، ابن عمته مش من العصبات، ابن أخته، ابن بنته، الحاجات ديت كل دول مش من العصبات، وبالتالي بس هما وبالتالي يؤخروا عن العصبات بس يقدموا على غيرهم. يبقى العصبات الأول الأب والجد وبعدين الابن وابن الابن وبعدين الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وبعدين غيرهم من الرجال الأقارب وبعدين غيرهم من الرجال الأجانب. الرجال الأقارب هنقدم طبعا اللي ناحية أبوه اللي ناحية العمومة يعني، واللي بعدين اللي ناحية أمه اللي هو خاله مثلا ابن خاله الجماعة دول، وبعدين مفيش حد ليه أقارب خالص يبقى الرجال الأجانب، أي راجل أجنبي، أجنبي طبعا مش مقصود بينه بيتكلم لغة غير لغته، أجنبي يعني غير قريب له، ده نقدمه بعدهم. مش موجود رجالة خالص يبقى الزوجة هي اللي تغسله، مش موجودة الزوجة يبقى نروح للنساء المحارم، للنساء المحارم، نساء المحارم أمه أخته بنته خالته جدته، المجموعة دي بدون ترتيب، بدون ترتيب. لكن وفي النساء العكس بس بنفس الترتيب بس العكس، يعني في النساء برضو، يعني احنا بنقول ان هنقدم النساء على الرجال وبالتالي النساء هيغسلها الاول المحارم بتوعها من النساء، ما لقيناش محارم نساء يبقى أقاربها من غير المحارم من النساء، أقاربها من غير المحارم من النساء، يعني بنت ابن بنت عمتها مثلا، مهم من أقاربها من النساء. ما لقيناش محارم نساء ولا أقارب نساء يبقى قد تغسلها الأجنبيات، المرأة الأجنبية. ما لقيناش نساء خالص يبقى يغسلها الزوج، ما لقيناش نساء ولا زوج يغسلها أقاربها المحارم، أقاربها الرجال المحارم، أبوها عمها خلها الحوار ده. ما لقيناش حد من ده خالص بقى لا عند الراجل ولا عند الست اللي هو المتوفين. بالمناسبة كلمة توفي سنة كذا ده معناه ان هو الراجل توفي في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني. لكن لما أقول، لما أحب أوصفه أقول المتوفي ولا المتوفى؟ لا، هو المتوفى اسم فاعل، اسم مفعول. لأن لو قلت المتوفي، المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبض الروح. ما ينفعش أقول على واحد متوفي، المتوفي فلان الفلاني ولا قريب المتوفي فلان الفلاني، لا ما ينفعش. المتوفى، متوفى يعني ده اسم مفعول، يعني هو اللي حصلت عليه الوفاة. لكن المتوفي هو اللي عمل الوفاة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. المهم، لو ما لقيناش المجموعة اللي أنا قلتها في حق المتوفى الراجل أو في حق المتوفاه المرأة، يبقى اللي هو بمعنى مثلا أنا مثلا مش هلاقي حد من أقارب الرجال، لا من أقارب الرجل، لا الرجال ولا النساء، ولا في زوج، ولا في رجال أجانب بالنسبة للراجل، ولا في نسوان، نساء يعني معلش، ونسوان برضه لغة عربية فصيحة، ولا حد من النساء الأجانب عند بالنسبة للمرأة. يعني في راجل أجنبي موجود مع امرأة أجنبية، أو امرأة أجنبية موجودة مع راجل أجنبي، واحد منهم متوفى، ده ما يتغسلش، ده ما يتغسلش، هيتيمم. لو موجود راجل أجنبي تاني مع امرأة متوفاة، أو أجنبي يعني امرأة متوفاة أو امرأة أجنبية مع رجل متوفى، لا يغسل، لا ييمم، لا يغسل بل ييمم. ولو ما ولو طبعا لو فرضا هو توفي في أرض أجنبية وما عندهمش الكلام ده، لأنه هيجي بعد كده إنه يشترط إن المغسل يكون مسلما، اللي يغسل المسلم يكون مسلم، واللي يغسل الكافر يكون كافر. يعني بيقدم يعني وجوه القرابة، قبل القرابة هيقدم مثلي الديانة. يعني لو واحد كافر وليه قريب عصب مسلم، لا هنقدم الكافر اللي زيه على القريب المسلم، أو العكس، لو واحد مسلم وليه قريب كافر، هنقدم واحد مسلم أجنبي على القريب. الديانة تقدم الأول قبل القرابة وقبل العصبة. طب لو واحد مات في أرض أجنبية ومحدش يعرف عنه حاجة، او احنا المسلمين ما عرفناش نوصل له، ساعتها خلاص احنا سقط من علينا، ان احنا ما عرفناش بموته ولا عرفنا نوصل له. واذا عرف، بس اذا عرفنا نوصل له، يبقى يجب علينا ان احنا نغسله، حتى لو هم فرضا غسلوه. يعني هم هناك برضو بيحترموا الميت وبيغسلوه على الاقل وبينظفوه، زي ما يجي معانا في ايه هو الغسل الاقل، اقل درجات الغسل ممكن تحصل. المهم هم بيعملوا كده طبيعي. فلو احنا خدناه لازم احنا نعمل القصة دي تاني، لان المسلم ان يغسل المسلم والكافر يغسل الكافر. ده الشرط الاول في المغسل، انه يكون متحد الديانة مع المتوفى. الشرط التاني انه يكون امين. امين ليه؟ عشان واحد يستوفي الغسل، يعمل يغسل صح، مش يغسل أي كلام ويهمبك يعني بالعامية. وعشان لو رأى قبيحا من الميت، ربنا يعذنا وإياكم من المناظر ديت، إن هي تظهر علينا أو نشوف على حد، لو شاف قبيح يستره، ولو شاف حسن أو شاف حاجة جميلة يظهرها وينشرها. في الغسل في واحد هيغسل، وفينا في مجموعة هتعاونه، دول بس المستحب ليهم ان هم يحضروا. حد بره كده، حد بيبص، حد يتفرج، مفيش الكلام ده خالص الا ولي الميت. يعني الاب مثلا متوفى ابنه يكون موجود، الابن متوفى ابوه يكون موجود، ولي الميت عشان هو اكثر حرصا ورفقا وحبا للميت وقربا منه، حتى لو مش هيغسل بس يعني ممكن يكون موجود. لكن غيره، وغير اللي هيغسل واللي هيعاونوه، ما يكونوش موجودين. ولو ينفع حد يعاونه من بره، يجيب له مثلا ميه من بره مثلا ومش محتاج انه يبص، ما يدخلش. ليه؟ عشان نحافظ على حرمه الميت على قد ما نقدر، لانه الميت ده، الميت كالحي، حرمته ميتا كحرمته حيا. فلا، نحافظ عليه ونكرمه، لانه طبعا اكيد مش هيكون بيحب كده لو حد، لو هو كان حي. فلا، نحافظ عليه وندخل بس اللي محتاج يدخل. كيفية الغسل بقى، كيفية الغسل في كيفيتين: الكيفية الدنيا والكيفية الأكمل. كيفية الدنيا اللي هو أقل حاجة أو القدر المجزئ اللي هو يعني بي خلاص، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا وعملنا القدر الواجب، مفيش زيادة عن كده. آسف، لو نقصنا عن كده يبقى خلاص دخلنا في الحرام. اللي هو أقل حاجة ممكن تتعمل إيه؟ اللي هو أن أنا أشيل النجاسة اللي عليه لو حاجة طلعت من جسمه أو لو في نجاسة بصفة عامة، وبعدين أعمم جسده كله بالمية، بالمية الطهور، اللي هو يعني مثلا أجيب جردل وأصبه عليه أو أنزله أغطسه في مية، مية طهور، بحيث ان المياه توصل لكل جسمه. كده يبقى انا عملت الغسل. ده اللي زي بالظبط، لو حد يلاحظ زي بالظبط غسل الجنابه مثلا او الغسل الواجب بصفه عامه. الغسل الواجب القدر المجزئ فيه ان انا اعمم الجسد كله بالميه مع النيه طبعا. لو ما عممتش، اسف، لو عايز ازود ازود، بس ما نقص عن كده، ما نقص عن كده. دي الكيفيه الدنيا او الكيفيه الادنى في التغسيل. الكافية الأكمل بقى، الكافية الأعلى، أحسن حاجة دي اللي بقى بتستوفى فيها وبتراعى المستحبات والآداب في تغسيل الميت، وديت بالترتيب أو بالخطوات اللي احنا هنقولها دلوقتي. أول حاجة زي ما قلنا، نحجب الميت على قد ما نقدر عن أعين الناس، عن أعين غير اللي مفروض يشوفه، نحطه في مكان خالي عن الناس كلهم عشان ما حدش يطلع عليه إلا اللي بيتغسل واللي بيعاون المغسل. أجيب الميت والمغسل يجيب الميت يحطه على زي سرير أو لوح زي ما بيحصل دلوقتي، بس يعني أنا بنقول بس الحاجات اللي المفروض تحصل أو المستحب أنها تحصل عشان ده يسهل عليه أنه يغسله، حاجة عالية يعني عشان يسهل عليه تغسيله ويسرع به. بعد ما يحطه يحط عليه توب، حتة قماش ولا ملاية ولا أيا كان، بحيث أنه يستره كله، يستره كله. طبعا يغسله زي يغسله بإيده من تحت، يغسله بإيده من تحت، من تحت الملاية دي أو البطانية دي. ما لقاش توب بيغسل يكشف، آسف، يغطي جسمه كله، يكتفي بحاجة تغطي سوقته بس، هي اللي هو ما بين السرة والركبة، مش سوقته اللي هي بس العورة المغلظة، لا، العورة كلها من تحت، من السرة للركبة، ما بين السرة والركبة. ويستحب ان يكون كل الوقت اللي بيغسله فيه وش الميت يكون ووش المتوفى يكون متغطي. يبقى اول درجه ان انا اغطي كل جسمه، ما لقيتش حاجه اغطي كل جسمه يبقى اغطي عورته ووشه، ما لقيتش حاجه تغطي وشه يبقى اغطي اكتفي بتغطيه عورته، ما لقيتش حاجه فرضا يعني برجع بعد كده برضه ما لقيتش حاجه تغطي عورته كلها يبقى اكتفي بتغطيه السوقتين. بعد ما استره طبعا احنا قلنا ان هيغسل هن هن هن هن الميت المغسل هيغسله من تحت من تحت التوب ده. بعد ما يقعدوا القعده دي ويحطوا عليه التوب، يعني نايم النومه دي ويحطوا عليه التوب، طبعا هو نايم على ظهره، يحاول يقعده يجلسه بس برفق ولين، ويحط دراعه اليمين ورا كتفه، دراع المغسل اليمين يحطها تحت ورا كتف المتوفى، وإبهامه اليمين الصبع الكبير يعني يحطه في النقرة بتاعة الرقبة اللي هي الحتة النقرة اللي ما بين اللي في أول الرقبة ما بين الرأس والرقبة دي عشان يسند رقبته بإيده، يحط ركبته اليمين، يرفع ركبته اليمين يحطها ورا ظهره عشان يسنده، ويبدأ بإيده الشمال يمررها على بطنه، يجيب من فوق كده من ناحيه صدره وينزل بس بس بس بس بتحامل وشده كده، يبقى جامد وهو بيعمل كده، يضغط جامد يعني بحيث انه لو في فضلات في معدته او في الامعاء تطلع مع الضغطه اللي هو بيضغطها عشان ما يتبقاش في جسمه حاجه تؤذيه وممكن اللي هي ممكن تؤذيه وممكن تبوظ الكفن بعد كده. يبقى هيحط هيسنده من ظهره زي ما قلنا برجليه ودراعه، ويمشي بايده للشمال على بطنه من اول الصدر كده لغايه لما ينزل لتحت اكتر من مره، كل ده مره في مره في مره، بحيث انه يتاكد تماما ان ما عادش فيه على قد ما يقدر ما عادش فيه فضلات موجوده جوه جسمه ويستحب طبعا ان يكون في زي مبخرة ولا اي حاجة ليها ريحة طيبة عشان تطغى على الريحة السيئة لو كان لو طلع منه حاجة. خلص الموضوع ده المغسل، يبدأ بقى يحاول يرجعه تاني برفق برضو زي ما قلنا، يحاول ينيمه تاني على ظهره، يلف ايده الشمال بخرقة، يلف ايده الشمال بخرقة. خرقة دي اللغة العربية فصيحة، بس هي طبعا باللغة العربية في خرقة حتة قماش يعني او قطن او اي حاجة. المهم يلف ايده كويس، وطبعا هيبلها ويدخل ايده من تحت التوب ويغسل العورة بتاعته سوأتيه القبل والدبر، ويتأكد ان هي غسلها كويس. يقوم جاي رامي الخرقة ديت وياخد واحدة تانية ويغسل بقه او فمه ومنخريه ومناخيره. بعد ما يخلص يبدأ بقى كده، احنا خلصنا تقريبا الجزء شوية الأصعب، يبدأ بقى يوضيه زي ما الحي بيتوضى تماما، يغسل يخليه يغسل ايده 3 مرات، ثلاثا ثلاثا، يغسل ايده 3 مرات، يحاول يدخل ميه بقه ويحركها لو عرف، يغسل وشه، يغسل يمسح راسه، يغسل رجليه وهكذا، ويغسل دراعه طبعا. المهم يوضيه زي ما الحي بيتوضى ثلاثا ثلاثا ثلاثا. وبعديها يغسل راسه ولحيته بالصابون او اي منظف تاني يعني، يغسلها كويس، وبعدين يسرحهم برفق ولين، ويكون المشط واسع، اسنان واسعة عشان ما يوقعش شعر معاه. ولو فرضا وهو بي بي بيسرح وقع شعر، يستحب انه يحطه في كفنه عشان هو منه. طبعا ده في الميت، بس في غير الميت لو واحد وقع منه شعر، لو واحد بيقص ضوافره، لو واحد خلعت سنته، اي حاجة يعمل فيها ممكن يرميها في الزبالة. مش لازم موضوع انه يروح يدفنها والحوار ده، لا مش لازم. بعد ما خلص غسل راسه ولحيته وتمشيطهم، يبدأ بقى الغسل بقى، او يعني التغسيل بقى اللي هو النهائي بقى. يوم جاي غاسل زي ما الحي بيعمل بالظبط، يغسل شقه الايمن، النص بتاعه اليمين، من العنق من رقبته لرجليه، ده من فوق. وبعدين يروح للشمال يغسله من فوق برضه نفس الحوار، من رقبته ليه لرجليه، وبعدين يقلبه على جنبه الشمال بحيث انه عشان يغسل جنبه اليمين من ورا، برضه نفس الحوار من رقبته لغايه رجليه، وبعدين يقلبه على جنبه اليمين بحيث انه يغسل جنبه الشمال من ورا من رقبته لغايه رجليه. كل اللي انا قلته ده دي مره واحده، يعني غسل الميت ال4 خطوات اللي انا قلتهم اخر 4 دول، ان هو يغسل اليمين وبعدين اليمين اللي قدام وبعدين الشمال اللي قدام وبعدين اليمين اللي ورا وبعدين الشمال اللي ورا، ده كله غسله واحده. يكرر بقى الغسله دي 3 مرات، يكرر الموضوع ده 3 مرات. ولو الميت مش محرم، يستحب انه يحط في كل غسله او في كل ميه، يعني في كل طست ولا جردل او الميه اللي يغسل بيها بصفه عامه، يستحب انه يحط فيها كافور. والكافور زي ما قلنا نوع من الطيب، اي طيب حتى مش لازم كافور، بس الكافور هو المستحب. تمام. بعد ما خلص الدنيا دي خالص، لو فرضا في حاجه خرجت من الميت، حاجه نجسه يعني، حاجه من دبره، حاجه من مناخيره، من بقه، ايا كان، هيزيلها بس مش هيعيد الموضوع ده تاني، يشيلها وخلاص، ينظف كويس وخلاص مكانها. بعد ما يخلص يلين المفاصل بتاعته زي ما قلنا برضو في آداب حضور الميت، يلين المفاصل بتاعته وينشف تنشيف جامد جدا، حتى ما عشان ما يبقاش فيه مية، ما تفضلش فيه مية ممكن تبل الكفن أو تخلي الجسم يبلى بسرعة. في القصة دي كلها زي ما قلنا، لا يجوز له مس عورته ولا النظر إليها، لا يجوز للمغسل أن يمس العورة ولا ينظر إليها. مس العورة يعني بالبشرة مباشرة، لا، احنا قلنا يلف على ايده خرقة ويغسل مكان العورة، بقيت جسمه يغسل عادي بإيده، لكن العورة ما يمسش ولا ينظر إليها. ويستحب أصلا عورة ولا مش عورة، يعني كل جسمه لا يستحب أن ينظر الى جسده الا محتاج الى تغسيل، يعني ما يمشيش بعينه على ميت، لا، يمشي بس بعينه على المكان اللي هو بيغسله. كل ده زياده في احترام الميت. طيب، كل ده تمام. بس لو فرضا بقى مفيش مية، او لو فرضا الميت ما ينفعش يتغسل، لانه لو اتغسل هي هي هي هي جسمه هي هي ممكن اقول يبوظ مثلا، اذا كان اذا الكلمه دي نفعت، او يفسد جسمه، يفسد زي واحد مثلا ربنا عارفين وياكم عنده حرق من الدرجه، ما اعرفش درجات الحريق الحروق كام، بس يعني عنده حرق كبير بحيث انه لو جات عليه ميه ممكن تنزل من جلده، او عنده مرض، او هو توفي وعنده مرض جلدي معين لو غسلناه هينزل من جلده. كل الحوار ده يساوي عدم وجود الماء. يبقى عند عدم وجود الماء او عند عدم القدرة على استعمال الماء مش هنغسله طبعا، عشان هو محترم برضو، ده في السبب الثاني، وهنيممه. فضل ثلاث حاجات في التغسيل. اول حاجة انه يكره ان انا اقلم اظفاره او اقص الشارب او العانة او الابط والحوار ده كله، ما اعملش عن حاجة من الحاجات ديت. ليه؟ عشان هو محترم، هو لو هو حي انا مش هحب ان انا اعمله كده. وده زائد انه ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن حد من اصحابه. رقم اتنين، المرأة، احنا قلنا طبعا كل ده بنتكلم على الرجل، بس المرأة كالرجل تماما في كل اللي احنا قلناه ده، لكن الفرق بس ان هي لو كان ليها شعر فيستحب ان هي تضفر، ان شعرها يضفر ثلاث ضفائر، زي ما ورد في حديث أم عطية لما كانوا بيغسلوا، لما كانت الصحابيات بيغسلوا بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب. آخر حاجة إنه الغاسل يستحب له أن يكتم ما يراه قبيحا، يستحب له أن يكتم ما يراه قبيحا وينشر ما يراه من حسن. يستحب إنه يكتم ما يراه من قبيح وينشر ما يراه من حسن، خصوصا في موضوع القبيح ده لو كان الميت ممن اشتهر بين الناس بالصلاح او على الاقل بالستر، يعني هو واحد مش معروف عادي، يعني واحد من ضمن الناس بس ظهرت عليه حاجة مش كويسة اثناء موته، ده زيادة في الاستحباب ان الواحد ان المغسل يكتم ما يراه من قبيح. لكن بعض العلماء استحب انه لو كان الميت بتاع معصية، صاحب معصية أو صاحب بدعة، مسلم صحيح بس يعني كان مجاهر بالمعصية ومجاهر بالبدعة وظهر عليه شيء قبيح، ظهر بعض العلماء استحب أن المغسل يخبر بالكلام اللي ظهر حتى يزجر غيره عن فعله. طبعا ينشر ما يراه من حسن ده في كل الأحوال. بالمناسبة هنا برضو موضوع الابتسام عند الموت، أن الواحد يشوف الميت مبتسم، ده مش دلالة على حاجة، ده بشارة أو ظن إنه الميت مات ميتة حسن أو ميتة جميلة أو ميتة جيدة، لكن مش دليل على حاجة، لأنه عندنا في ناس من المشركين أو الكفار ماتوا مبتسمين، والصور وحتى لو حد يعني مهتم وبحث في النت هيلاقي في صور موجودة صور لناس ماتوا من غير المسلمين وكانوا مبتسمين. ليه؟ للابتسام. صحيح هو ممكن يكون فعلا بسبب ان الميت رأى ما يسره، لكن برضه ليه ممكن يكون ليه سبب عضوي، ان العضلات بتاعه الفك مثلا بتنبسط فبتؤثر على الفم فبيطلع بالصوره دي، مش عشان هو مبتسم، هو عشان عضلات فكه عملت كده، فده مش دلالة على حاجة. ولا دلالة برضو ان الواحد مكشر مثلا يبقى يدل ان هو كان ان هو وحش، لا، كل دي بشارات او كل دي حاجات بالواحد بيستبشر بها بيتمنى بها، لكن يجزم بان فلان الفلاني كان مبتسم وبالتالي كان مات ميتة حلوة، لا، ده لا يجوز. كده انتهى الحق الاول من حقوق الميت اللي هو التغسيل. حق الثاني اللي هو التكفين، وده مش ان شاء الله مش هنغيب فيه زي ما غيبنا في التغسيل. التكفين هو زي اللي قبله وزي بقية الحقوق، كله فرض كفاية. والفرق ما بينه وبين التغسيل انه ينفع يقوم بيه اي حد، حتى لو مسلم مع كافر، حتى لو كافر مع مسلم. ليه؟ لان الغرض ان انا اكفن الميت، ان انا الفه في الهدوم وخلاص. فحتى لو عمله صبي ينفع برضه، مش لازم واحد بالغ ولا لازم واحد، لا المهم المهم واحد يلف الميت او يخلي الميت في الكفن. والكفن احنا بنجيبه من تركة الميت، بنشتري الكفن من تركة الميت بداية. لو ملوش تركة بيكون من بيت المال. طيب الزوجة خلاف الموضوع ده، الزوجة الزوجة الكفن بتاعها يجي من زوجها، الزوجة الكفن بتاعها يجي من زوجها لأنه هو أولى بيها. لو مفيش زوج يبقى يجي من فلوسها، لو مفيش فلوس يبقى يجي من اللي تلزمه نفقتها. واحدة مثلا أم معهاش فلوس وكانت وطبعا واجب على الابن أنه يكفل أمه لو هي غير قادرة على كفالة نفسها، واجب على الابن والابنة الاثنين. لو فرضا الأم معهاش فلوس يبقى هيجب على اللي تلزمه نفقتها، اللي هو الابن بقى ولا أخوها ولا أيا كان، مهم في الآخر هيتجب عليه. ما كانش في حد من دول خالص يبقى هنروح لبيت المال وهيجيب منه قيمة الكفن، يجيب منه قيمة الكفن. برضو الكفن في حد أدنى وحد أعلى، أو حد أدنى وحد أكمل، أو قدر مجزئ وقدر أكمل. قدر المجزئ اللي هو أقل التكفين هو مجرد ثوب يستر العورة بس بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين على خلاف. ده أقل حاجة ممكن نكفن فيها الواحد. ولو حبينا نعلى شوية يبقى نعمم البدن كله بالتكفين. ده بالنسبة للرجل، والمرأة طبعا كده كده هيتعمم جسدها كله إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. لو واحد محرم ومتوفي أو واحدة محرمة وتوفيت، ده لا هنستر رأسه ولا هنستر وجهه، ووجه المحرمة مش هنستره. أكمل التكفين بقى، أكمل التكفين اللي هو الدرجة العليا يعني، ده بتختلف على حسب الذكورة والأنوثة. والذكورة والأنوثة معناها سيان بقى كان صغير كبير في السن، يعني مش هتفرق سيان رجل أو سيان ذكر أو أنثى، مش هتفرق. الذكور كلهم في ليهم طريقة أو ليهم حاجة، والنساء كلهم ليهم حاجة. الذكور يستحب ليهم ثلاث أثواب. الثوب الأول إزار، هنشد بيه وسطه. إزار دي معناها إيه؟ إزار اللي هو اللي بيستر نصف الجسد الأسفل، نص الجسم التحتاني، ده الإزار اللي يستر نص الجسم التحتاني، ده الإزار، ده الثوب الأول. الثوبين التانيين لفافتين، لفافة يعني حتة قماش طويلة صماء كده ما فيهاش أي حاجة، حتة قماش لا يا لفافتين يا تلاتة، ولو حب يزود يزود ولو حب يزود يزود على حسب طبعا حاجة الميت، أو حتى مش حاجة الميت، ممكن عشان عايز يزود عشان يكون أسمك مثلا، أو هو الأثواب اللي لاقيها أثواب رقيقة فكل حب يزود عشان يغطي الميت على قد ما يقدر. ده ماشي، ده بالنسبة للذكر أو للذكور. الذكور تاني تلات أثواب، الثوب الأول إزار هيشد بالوسط وسطه، والتاني لفافتين. هنقول إزاي نتعمل الموضوع ده، لفافتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على حسب ما نحتاج. ده للذكور. للنساء بقى خمسة، بداية خمسة. ليه خمسة؟ لأن النساء حتى في الموت، وشوف سبحان الله يعني عشان دي تكون عظة برضو لمن لا تستر نفسها في حياتها، حتى في الموت احنا مطالبين ان احنا نستر المرأة اكثر من الرجل حتى في الموت، مع ان خلاص مفيش بقى لا شهوة ولا في نظر محرم ولا في مفيش، ومع ذلك امرنا ان نستر المرأة اكثر. الستر جزء منه أو ستر المرأة جزء منه أو هو في البداية هو حق لله سبحانه وتعالى. الستر حق لله سبحانه وتعالى. عشان كده في الصلاة المرأة لو كانت لوحدها قاعدة في بيتها مفيش أي مخلوق حواليها غير طبعا ما لا نراهم، مفيش بني آدم يعني حواليها خالص، قاعدة في بيتها وجوه في أوضتها حتى كمان والدنيا ضلمة وعايزة تصلي، تقوم تلبس وتستر نفسها كلها إلى الوجه والكفين. طب ليه؟ مع إنها قدام ربنا يعني، قصدي مش مفيش راجل هيشوفها ولا بتاع، لأن الستر ستر المرأة من حق الله سبحانه وتعالى. مش عشان هو طبعا عشان نظر الرجال برضو، بس مش هو ده السبب الأساسي. عشان كده اللي بقى الواحدة الأخت اللي تيجي تدعي حد تاني، واحدة مش ملتزمة، واحدة مش لابسة زي الشرعي، أما تيجي تدعيها للحجاب بصفة عامة يعني أيا كان وصفه، أهم حاجة المفروض تشدد عليها إن الموضوع ده مش عشان الرجالة، مش عشان الرجالة. ماشي هو سبب من الأسباب، بس في الأساس هو عشان ربنا. ودي نصيحة عامة لأي حد بيدعو حد، قوي الجانب الإيماني عند الشخص اللي أنت بتدعيه هيسهل عليه الانقياد. قوي الجانب الإيماني عند الشخص اللي أنت بتدعيه هيسهل عليه الانقياد، لأنه لو أنت حببته في الله سبحانه وتعالى ورغبته فيه وشديته لطريقه بس أنك تعرفه بالله، هو لوحده هيروح ويكمل اللي أنت عاوزه ويكمل الطريق اللي أنت عاوزه. لو أنت مثلا كبنت بتدعي واحدة مش ملتزمة وحببتها في الحجاب، مش عشان هو حجاب بس عشان هو لله سبحانه وتعالى، وحببت فيها رضا الله وفضل السعي في مراضيه وان احنا نعمل كل اللي هو عاوزه وكل اللي هو بيحبه، ونميتي الموضوع ده عندها وقد ايه المفروض احنا نحب ربنا وقد ايه ربنا جميل وقد ايه ربنا عظيم والحوار ده كله، هي لوحدها تلقائيا لو شعرت وتشبعت بالأفكار ديت، هي لوحدها تلقائيا هتروح وتلبس، مش هتلبس لو انت بتدعي للخمار مثلا ولا الطرحة، هي لوحدها تروح تلبس النقاب. ليه؟ خلاص بقى عندها شعلة، بقى عندها شحنة إيمانية عالية، هي اللي بتقودها بقى، مش محتاجاكي إلا بس إنك تقولي لها مثلا لو توجهها للطريق خلاص بيبقى نلبس بقى كده ولا نصلي مش عارف كده ولا نقرأ إيه بس. وكذلك نفس الموضوع بالنسبة للراجل، أنا بس جبت النساء لأن هو الشاهد في الكلام. فالمهم إن المرأة مأمورة بالستر في كل أحوالها، حتى في الموت لا يغسلها ولا يكفنها، مأمور بسترها. وعشان كده احنا بنزود للنساء الذكور، احنا قلنا أقل حاجة أو يعني أفضل حاجة بتكون 3 أو 4 أو 3، والنساء 5. وخمسة ايه؟ مش مجرد لفائف زي اللفائف بتاعت الرجالة، لا 5 متحددين: إزار، واحنا قلنا إزار الحاجة اللي تستر الوسط، تستر الجزء الوسط الجزء التحتاني، وخمار، خمار ده اللي يستر بقى الجزء الخمار ده أعلى من الرداء. الرداء مجرد أن يستر بس من الرقبة أو من الصدر، من عند الصدر لغاية الوسط. الخمار بقى اللي بينزل من فوق، الخمار معروف بس الخمار ينزل من عند رأسها لتحتها. وقميص، والقميص احنا عرفناه المرة اللي قبل اللي فاتت، قلنا أن هو ثوب له أكمام، آسف ثوب له فتحات. قميص يعني حاجة سابغة من عند كتفها لغاية زي العباية كده، عند كتفها لغاية رجليها. وبعد القصة دي كلها هنلفها بلفافتين برضو زي الراجل، زي ما الراجل هنلفه بلفافتين، بس احنا اكتفينا في الراجل بستر وسطي او بستر الجزء التحتاني منه، لكن في المرأة لا، نسترها كلها، نستر الجزء التحتاني والجزء الفوقاني، وبعدين نجيب حاجة تستر كله، وبعدين نجيب حاجة تغطي على جميع ده كله. اللفافة ديت زي ما قلنا اللي هي حتة القماشة الواسعة الكبيرة اللي احنا هنغطي بيها في الاخر. يستحب في في في في في الكفن كله، الأثواب دي كلها، الإزار والخمار بالنسبة للمرأة واللفافات والحوار ده كله، يستحب إن هي تكون بيضة زي ما ذكرنا في حديث عائشة وحديث ابن عباس اللي احنا قلناه من فترة، مش فاكر قلناه كانت المناسبة، اللي هو البسوا من ثيابكم البياض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يبقى يستحب رقم واحد أن يكون أبيض، يستحب رقم اثنين أن يكون ناصع البياض، حاجة كده حاجة كده حلوة ونظيف وكثيف تقيل عشان يستر على قد ما يقدر. يستحب رقم ثلاثة أن الكفن نفسه أنه يبخر ويطيب ويعطر بالطريقة اللي احنا قلناها، هنقولها بعد كده، إلا طبعا زي ما قلنا برضو في الأحاديث المحرم والمحرمة عشان هما لا يطيبوا. كيفية التكفين بقى، الطريقة اللي هنكفن بها، الواحد يكفن بها الميت. أول حاجة هنيجي على حتة ناشفة غير بقى الحتة اللي احنا غسلنا عليها، ونفرد أحسن توب موجود عن موجود من الأثواب دي كلها، نفرده، وأحسن توب وأفضل توب وأوسعها وأطولها وأيا كان، مهم أحسن واحد في كل حاجة، عشان ده أول واحد، ده اللي هيظهر منه، ده اللي هيبقى الواجهة بتاعته. هنفرده وبعدين نرشه بالحنوط. حنوط زي ما قلنا مجموعة، في عطر كده معروف بتاع يعني مخصوص بالمتوفين أو بالمتوفين، تاني هنفرد أحسن توب موجود معانا لأنه هو ده الوجهة، وبعدين نرشه بالحنوط، بعدين ونرشه كويس عشان تبقى الريحة واضحة وظاهرة، وبعدين هنبسط أو هنفرش التوب التاني اللفافة التانية خلاص، وبعدين هنطيبها، وبعدين التالتة فوقيها ونطيبها، والرابعة إلى آخره، إلى غاية لما نوصل، يعني إحنا حسب ما نقرر بقى هنكفنه في أي، في كم واحدة، المهم نوصل لقبل لآخر حاجة هنكفنه فيها اللي هو الإزار، اللي هي تبقى أول حاجة تلامس جسمه الإزار. كل ده بنحطه ونطيب. بعد كده هنجيب الميت من الحتة اللي إحنا غسلناه فيها برفق طبعا، ويكون مستور زي ما قلنا جسمه كله مستور، ونحطه على الكفن على ظهره. حطينا الكفن على ظهره، هنجيب بقى حته قطنه كويسه يعني، ونغمسها في الحنوط او نرش عليها حنوط، والمغسل او المكفن اسف ياخدها ويحطها بين الاليتين، الاليه اللي هي المقعده اللي قدام فتحه الشرج على طول، هي فتحه اللي هي حلقه الدبر، فتحه الشرج يحطها ليه عشان لا يخرج ويحاول يسد، ما يدخلهاش جوه لكن يحاول يقفلها يسدها على قد ما يقدر خلاص. ده ليه؟ عشان ما يخرجش من حلقة الدبر حاجة تفسده وتفسد الكفن. بعد ما يحط القطنة ديت، يوم جاي بحبل كده أو يعني بشريطة من الكفن، يوم جاي لافف حوالين المقعدة من فوق لتحت كده، لافف لفة كويسة وشدد شدة كويسة بحيث انه يقفل على القطنة اللي هو حطها قدام حلقة الدبر. يعمل نفس الحوار ده اللي هي القطنة بشوية حنوط مع فمه ومنخريه واذنيه وعينيه. يبقى يجيب القطن ويحطه في بقه ويحطه في مناخيره، يحطه على عينه، يحطه جوه ودانه اللي هو معمول بالحنوط، ولو كان في برضو جرح ظاهر كده، هو مجروح، كان مجروح قبل ما يموت ولا حاجة والجرح موجود، يحط عليه برضو. كل ده ليه؟ عشان يمنع الهوام والحشرات ان هي، او يحجز طبعا، يحجب الحشرات والهوام على قد ما يقدر انه تدخل في البدن. هيعمل نفس الحوار ده مع مواضع السجود، وده استحباب لابن مسعود كان ورد عنه. مواضع السجود اللي هي ايه؟ اللي هي الجبهة والانف، الأنف من فوق الأرنبة يعني، والكفين، باطن الكفين والركبتين وأطراف القدمين. يرجعوا لدرس السجود إنه نعرف الحوار ده بالتفصيل. هيعمل برضو الحطة دي، تحط حنوط بالقطن ويحطها على المناطق اللي أنا قلت عليها ديت. بعد ما خلص المقدمات دي يطيب بقى كل بدنه، حتة قماشة ولا فرشة ولا أيا كان، ويطيب كل جسمه، ويخص الشعر يخص شعر اللحية وشعر راسه بمزيد من الطيب، لأن هو ده الحي اللي بيعمله، ده اللي العرب كانوا بيعملوه. الطيب كانوا بي... وده ما زال اخوانا في الخليج، واللي بيعرف يتعطر صح بيعمله، انه يحط الطيب على لحيته وشعره، اللي طبعا بتظهر العطر اكتر واكتر. خلص التطيب، نبدأ بقى نلف الكفن. لف الكفن هيبدأ بطرف التوب، طرف التوب الشمال يجيبه على اليمين، تاني هيجيب طرف التوب اتنيه يجيبه اللي هو الشمال يعني، يجيبه على جنبه اليمين. ده التوب الاولاني، هو خلاص ربط الازار زي ما قلنا تمام، وشد بوسطه. نجيب بقى اللفائف، طرف الازار طرف اللفة الشمال يجيبه على جنبه اليمين، وبعدين طرف اللفة اليمين يجيبه على جنبه الشمال. هيتفضل هيبقى فيه فضلة كده موجودة يجمعها عند راسه، اللي هي اللي طبعا لان الجسم مش متساوي، وبالتالي هيبقى في حاجة موجودة فوق عند راسه، او الجسم راسه داخل لجوه وجسمه طالع لبره، فبالتالي فهيكون في فاضل حاجة فضلة كده موجودة فوق يجمعها يلفها زي العمة زي العمة العمامة. ولو في فضلة فوق بقى زي العرف كده، ولا حاجة فوق كده، جاي مرجعها على وشه وصدره تاني. وبعدين التوب اللي بعده يعمل نفس الحوار، يجيب الجنب الشمال يجيبه على جنبه اليمين، وجنب التوب اليمين يجيبه على جنبه الشمال، وبرضه يلف عند رجله وعند راسه، وهكذا لغاية لما يخلص يجيب آخر توب. بعد ما يخلص اللفة ديت يوم جايب بشوية شرايط من الكفن، شرايط بيضة برضه، ويلف الكفن كويس ويربط جامد، يعقد جامد، بحيث انه مع الحركة هو بيطلعه من المغسلة او من مكان التكفين اللي يحطه على النعش، ومن النعش للمسجد عشان يصلي، ومن الصلاة للمقبرة، كل ده الميت بيتحرك، فعشان الأتواب ما تتفكش من عليه يشد اللفة، يلف لفة كويسة ويشد كويس. بس أول ما يحطه في قبره يفك العقد ديت، لأن بعض العلماء كره يكون في عقد في القبر. كده احنا خلصنا يعني، هو كده هيروح بقى يكمل بقى الخطوتين التانين، او باقي الحقوق الحقين الاخيرين اللي احنا هنقول عليهم بعدين في الدرس اللي جاي. بس احنا كده كده التكفين خلص، فاضل بس تلت او اربع حاجات. رقم واحد، الميت المحرم او المحرمة مش هيطيب تمام زي ما قلنا، ولا هيستر راسه، مش هيطيب لا في جسمه ولا في هدومه، ومش هنستر راسه ولا هنستر وجهه، مش هنستر راسه ولا هنستر وجهه. والميت المحرم الذكر مش هنلبسه المخيط اللي هو الحاجة اللي متخيطة، ولا فيما معناه، ودي برضو حاجة هنعرفها بعدين، انه مش معنى كلمة مخيط في الإحرام انه حاجة متخيطة بس، لا، المخيط معناه حاجة متفصلة. يعني لو فرضا بنطلون مثلا، فرضا يعني قطعة واحدة، او فانيلا قطعة واحدة ما ينفعش، لازم لا يجوز ان هي تلبس في الإحرام، إحرام الرجل ما ينفعش تمام، لا حاجة متفصلة ما ينفعش، لكن ممكن حاجة متخيطة بس مش متفصلة، وماشة مثلا كبيرة ومتسرفلة خلاص الإحرام يعني ومتسرفل، ما ده السرفلة دي خياط، ده عادي. الفكرة في المخيط ان هو يكون متفصل تمام. دي الرقم الأولى، دي الحاجة التانية. الحاجة التانية ان احنا قلنا ان المحرمة مش هتطيب، لكن على عكس المحرمة المعتدة من وفاة لا تتطيب، لكن في الموت هتطيب وطبعا المعتدة من طلاق من باب أول. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة، لو القبر نبش والكفن اتاخد من الميت، طبعا ده كان موجود زمان ولسه موجود حاليا في بعض الأماكن بس قل عن زمان يعني، وإحنا عرمنا بالموضوع ده، يجب إن إحنا نكفن الميت مرة تانية طول ما هو لسه موجود بكفنه. يعني الكفن اللي تاخد من عليه، إحنا يجب علينا إن إحنا نحط الميت نحطه نحطه له كفن تاني. كده احنا انتهينا من الحق الثاني من الحقوق الواجبة للميت اللي هي التكفين. قلنا الغسل الميت او قلنا الحقوق تاني اربعة: غسل الميت والتكفين والصلاة عليه ودفنه. فاضل معانا الصلاة عليه والدفن، ودي ان شاء الله نحاول نجيبها المرة اللي جاية لان هي طويلة شوية، لان طبعا في حاجات متعلقة بقى في بالمقبرة والمساجد المبنية عليها والحوار ده كله، هنحاول يعني ممكن نجيبها وممكن ما نجيبهاش، ونحاول نقتصر بس على اللي يهم الباب وبيها. وبفضل حتة أخيرة كده في الأحكام متفرقة بالنسبة للجنائز، ها لو كان في وقت هنذكرها برضو عشان يبقى كده ننهي الكتاب. آسف، أيوه ننهي الكتاب، كتاب الجنائز، وبيه ننهي كتاب الصلاة كله، وندخل على المرة في المرة القادمة على باب الزكاة. باب الزكاة، أرجو أن الموضوع يكون واضح. حاجة أخيرة هنبه عليها ونبهت عليها المرة اللي فاتت، موضوع التغسيل أولا مش لرقيقي القلوب، تكفين الاثنين بالضبط مش لرقيقي القلوب، دي رقم واحد. ورقم اثنين، محدش يداوم على الموضوع دايما، لأنه مرة في مرة في مرة قلبه هاي هاي هاي هاي هيجمد ويقسو من المنظر اللي بيشوفه. وزي ما شبهت المرة اللي فاتت، وحد بعت لي دكاترة الطوارئ أو دكاترة الحالات الحرجة قلبهم بيقسو بعد فترة، لازم تروح وتيجي، روح مرة كل شهر، مرة كل شهرين، مرة كل ثلاثة، جدد قلبك وارجع، ما تداومش على الموضوع وإلا هيقسو قلبك. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.